زين، أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لماذا سورة الكهف تقرأ في كل جمعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تقرأ الكهف في كل جمعة، لكن لماذا الوصية جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الكهف الجمعة، يجعل الله عز وجل لهما بين جمعتين نورا، فأوصى الملك والمملوك والتاجر والغني والعالم، يعني أوصى جميع فئات المجتمع. أنا أتمنى أحيانا أن تكون عندي سبورة على الأقل نكتب وأشرح الآن، لأن سورة الكهف في أولها فتنة الدين، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم بعد ذلك فتنة المال إذ دخل جنته وهو ظالم لنفسه، انظر فتنة الدين فتنة المال، انظر رجل يعني كأن عالم كأن رجل يعاني من الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ سورة الكهف وانظر كيف صبر القوم والله عز وجل سينصرك، ناموا في كهف 300 سنة فاصبر. ثم فتنة المال كأن الله عز وجل يخاطب الغني أنك لا تغتر بمالك، انظر هذا اغتر بمالي فذهبت. ثم انتقل للخضر وموسى فتنة العلم، حتى العالم ما يغتر بعلمي، أنا أعلم أهل الأرض، لا هناك من هو أعلم منك لكن الإعلام لم يظهر، واضح أو لم يظهر للناس بعد، وفوق كل ذي علم عليم. ثم انتقل لذي القرنين للملوك أنه لا تغتر بملكك ولا بسلطانك، فهذا ذو القرنين وانظر ملك مشارق الأرض ومغاربها ومات، واضح. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسورة الكهف حتى يقرأها جميع الناس كل مسلم، فلا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وفيه هذه الثلاث، إما فتنة الدين يعاني منها كالفقر وغيره والفتن، أو فتنة مال الأغنياء، أو فتنة علم كموسى والخضر عليه السلام، أو فتنة سلطة. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.